مستمعينا الأعزاء، ونختم البرنامج مع ذكرى الكاتب المسرحي الكبير ألفريد فرج الذي رحل يوم 4 ديسمبر عام 2005، ونستمع من إبداعاته إلى جزء من مسرحية علي جناح التبريزي وتابعه قفة، إخراج عبد الرحيم الزرقاني، بطولة أبو بكر عزت وعبد المنعم إبراهيم. ما معنى كلامك يا صواب؟ معناه يا سيدي أنه لم يبق لك في هذا القصر إلا ساعة زمن ويأتي ملكه الجديد ليتسلمه. غلط. الصحيح أنه بقيت لي في هذا القصر ساعة زمن. كما تحب. ومعناه أنه بقيت لي في خدمتك ساعة زمن حتى يأتي الملك وهو السيد الجديد. غلط. أنت لم تبق لك في خدمتي إلا ساعة زمن. كلما قلتها على وجه قلبتها أنت على الوجه الآخر. قصدت أن أبين لك السرور من أنه بقيت لي ساعة وأنا سيد هذا القصر وسأنعم بها. وتعسدك حيث لم يبق لك في خدمتي إلا ساعة ثم بعدها. لا خلاف يا سيدي لا خلاف. عيبك يا صواب أنك دائما ترى الأشياء على وجهها المعكوس. أنا كأني بك صاحب مشاعر عمياء، تفرح إن أتتك مصيبة وتحزن إن أتتك النبدة. أنا لا خيال عندك. لست خياليا أنا. نعم ليس عندك خيال، تصور، قوة كشف. لكن أنا تنبأت بكل ما وقع لنا ونصحتك ألف مرة وأنت تنصر ما ورثته عن أبيك وهو كثير هنا وهنا وهنا على أصحابك وولائمك وخيالك. حذرتك ولكن ما كنت أخاف منه وقع، حتى ما بقي تحت يدك شيئا يساوي درهما أو أقل من الدرهم. راح منك الدكان والقصر والفرش والخدم وآخرها أنا. الله يتولاك يا صواب. خسرت سيدا مفلسا. مفلسا؟ طبعا. وأنت يا سيدي خسرت قليلا. يعني طبعا أصحابك كانوا خيرا، ثم لما أرجعتنا إيه مش شدائد حواليك. واحد واحد. سلفة لو سمحت. والله زوجتي مريضة والطبيب وصف لها كذا وكذا وكذا وتمنها كيت وكيت وكيت وسلمني على سيدك. أعرف هذا الشيخ جيدا. واحد الشيخ حافظ. ثم من؟ سلفة. ما هذا يا صواب؟ طقم الاسنان. طقم الاسنان. ان خلت امرأة اخي اتاها امر الله وكان علي تبعيدها حيث اني كبير العائلة وسلمني على سيدة. الشيخ حظ امين. تذكرت. ها ثم من ايضا؟ سلفة. سيدي علي الطلاق معه هنا. أتاه خطاب من قريب له في آخر الدنيا وسافر. سلم لي على سيدك. المصائب لا تأتي فرادى يا سوا. مصائب لعلهم في وقتنا هذا يأكلون ويشربون ويقصفون ويتندرون به. ونحن أما نأكل ونشرب ونقصف ونتندر بهم؟ من أن يحصر نتندر بأنفسنا حيث نأكل الهواء ونشرب الذكريات. لما يا صواب؟ أما عدت تطبخ؟ نطبخ يا سيدي سلامتك. أنسيت أننا بعنا المواقد والأواني والنحاس ثم بعنا الأطباق. عاودته الحالة. ففي أي شيء تقدم لي طعامي يا صواب؟ مصر على السخرية مني. صل على النبي يا سيدي في قلبك ولا تعد إلى ما يحيي العقل فيه. ألست أطلب منك في المواعيد طعامي؟ نعم أنت تطلب مني. وماذا تفعل أنت؟ أجري كالأبده إلى داخل البيت. وأخرج مادة ذراعي كأني أحمل طبق النحاس الكبير وعليه ما تشتهي النفس وأضعه قدامي. تذكرت الآن؟ طبق النحاس الكبير. نعم طبق النحاس الكبير. وعليه ما تشتهي النفس. كأن عليه. نعم كأن عليه. وإذا ماذا على الطبق؟ وأين هو الطبق؟ ففي أي شيء تقدم لي الطعام؟ ومن أين لنا نشتري الطعام؟ ماذا إذا كنا نأكل؟ نأكل يا سيدي سلام. صواب. نعم. وماذا كنت تراني أمسك بيدي يا صواب وأضعه في فمي وأمضغ بأسناني؟ سيدي أنا حالما أضع الطبق. لا لا لم أفعل فأني أضع الطبق أرضي على الفور خوفا على نفسي من مضغك وتنزلك. ما معنى فأني هذا؟ سيدي هذا لا يجوز. نعم على طبيخك بعد الأكل، وماذا تحمل من أمامي إذ أنا فرغت؟ يتحدثون عن الطبيخ. والله ما عدت أدري كنه أم كنت ألف. بستان مليء، أرضه مفروشة بالرخام. طبعا أكل طراوة. ها فيما تفكر؟ هل راجعت نفسك؟ سيد هذا الخادم لعله يقول فمنذ أربعة أيام لم يأكل. تذكرت الآن؟ وقريه ساعة زمن ربنا يكتب علينا. نعم يا سيدي تذكر. اذهب لشغلك إذن، عسى أن يأتينا ضيف لنكرمك. ضيف؟ السيد يقول ضيف؟ سأصنع كأني أعمى وأماحك عساه يضيفون. أليس في هذه المدينة رجل مضياف يضيف إسكافيا تعبت قدماه في طلب الرزق ويتألم؟ الله، هو رجع في كلامه ولا ايه؟ أليس في هذه المدينة رجل مضياف يضيف إسكافيا تعبت قدماه في طلب الرزق ويتألم؟ بل بالبال. أنا يا سيد أوف، اسمي أوف وصنعتي إسكافي، دائخ في الشوارع أبيع النعام ولا أحد أشتري مني حتى ظهرت الشمس عيني، وأخشى أن أكون قد عميت من الضعف والجوع. أما تجرب نعلا يا سيدي بحق ساعة الغداء هذه وهي مباركة؟ حط حملك يا مسكين. الله. حط حملك يا صواب، أسرى بالغداء لي ولضيفي. الواد الخدام لا تعجبه استضافتي ولا إيه؟ قلت لك أسرى. ولكن السيد ينهره. أسرى. حاضر. ها اشكر يا صاحب الأخير، لا تخجل مما أنت فيه. ها كيف حالك ومما تتألم؟ آه يا سيدي عافاك الله، اعلم أن أحسن النعال في الدنيا صنعتها. لكن أين الرأس مال لأفتح دكان؟ بدت طول الليل أفصل، ونزلت من أول النهار أشق المدينة حتى تورمت قدماي وما استفتحت بشيء. يا مسكين وأنت على لحم بطنك. أي والله يا سيدي، طردني أصحاب الدكاكين لما تعرضت لزبائنهم أعرض عليهم بضاعتي، فلما رحت أبيع خارج السوق رفسني الشرطي. يا للعناء، يا للقسوة، وأنت على لحم بطنك. كلما زدت في وصف بلوتي زاد في إطعامي، والجوع كافر يا سيد. والجوع كافر، مشيت ودماغي في دموع العيال وصوت النساء ورمد العينين وحياة العدد. أكون في بلد أنت فيه بهذا الشقاء يا أفة؟ أسعى في مناكبها ألتقط الرزق بالحلال. الله النشوي ويشونك يا مسكين. دنيا ضيقة ورزق عسير يا سيد. المحمر ويحمرونني يا سيد. لا صبر لي على ذلك، دعني اشق ملابسي. دعني. حلفت بالله لا تشق ملابسك. والله لن تضايقني. الله الله، ده بيحب الناس. هون عليك يا سيد، هون عليك، ولكن لا تحمل هما بعد اليوم. كن اخي وصاحبي وسترى الخير في حياتك. انا اخوك وتابعك وظلك. كريم جدا ام مغفل جدا؟ المكتب. ليكن عهدا بيننا. عهد الله. اقبل يا اخي. عمر الله بيتك وحقق الله مقاصدك. اهلا اهلا بضيفي، اجلس يا ضيفي. اسرع يا صواب فصاحبي جاء. اجلس هنا. ائتنا ائتنا مما عطاك الله وسع الله عليك. اسرع. حسب حسب انت تدخل على عالمي الكباب هنا. الله الله. والفراخ هنا. الله. والشطائر. مد عندك يا صاحبي ولا تستحي. مد مد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا نادي الشربة بس وحديني. ما بالك؟ لا بأس عليك. لا شيء لا شيء رجع. أنني في بعض الأحيان أرى أشباح. أشباح؟ وماذا رأيت الساعة؟ رأيت طعام. طعاما إذا تقدم وكل للهرش. كان مجنونا وخالفته فربما حصل لي منه ضرر وجاري لعله بعد ذلك يأكل الطعام. سيدي لا تؤاخذني أن اضطربت ساعة أن رأيت الطعام، فذلك من طول شوقي إليه. هذا لا يجوز. اجلس يا ضيفي اجلس. أنا شبعت شبعت والله. اجلس يا ضيفي واضرب بيدك فيما شئت من الأطباق. أنا أعلم ما أنت فيه من شدة الجوع والحاجة إلى الأكل المغذي، إنها كان هذا مغذي جدا. انظر هذا الخبز وانظر بياضه. الله الله الله، أحلف لك يا سيدي أنني عمري ما رأيت أبيض من بياض هذا الخبز. ولا ألس من طعم. يا سلام، أما خبز. هذا يا صاحبي خبزته جارية كنت اشتريتها ب2900 دينار. أي والله، ذق من هذا الكباب الذي لا يوجد مثله في طعام الملوك. ذق يا الولد، جعله سخن جدا. خذ بسرعة قبل أن ينسى. صدقت والله يا سيدي إنه ساخن جدا. قل يا ضيفي ولا تقتصد. كل ذق من هذه الفراخ المحسوه بالفستق. الله الله الله. اوعى الفستق، عايز الفستق. بالله خذ هذا الصدر ولا ترده من يدي. الورك اب ورك وركين اهو. الولد خليقه ظريف والله، ان كان غرضه يمازحني امازحه، لعله بعد ذلك يكافئني. الله الله الله الله الله الله الله. اكثر يا صديقي وتلذذ. أرأيت بالذمة أطيب من مرح هذه الأطباق؟ عمري لولا براعة هذا الولد الطباخ تركته. لأنه قليل الحياة يخالفني في كل شيء. لا أترك. حيا الله قلة حيائه. كل يا ضيف ولا تقتصد. كل. يا معدتي. إيه؟ سيدي أنا شبعت. شبعت؟ شبعت. إذا آل أوان الحلويات. حلويات؟ نعم نحن نحلي أيضا. يا سواق الحلويات أسال لعابي وأوجع معدتي لعنة الله علي، غير أنني أتعلق بالأمل. سأنتقي لك. دخ يا صاحبي من هذه الخطايف. خذ بالله قبل أن ننسكب العسل. أوعى العسل أوعى العسل أوعى العسل أوعى العسل. الله الله الله الله. لا عدمتك يا سيد، ما أكثر المسك الذي في القطيفة. خبرني بالله كيف تطبخونها بكل هذا المسك؟ ألم عافاك الله أن هذه هي عادتي في بيتي. أحكم عليهم أن يضعوا نصف مثقال من المسك وربع مثقال عنبر. يا سلام، فني بالنقل. النقل أمامي. ما أكبر هذا اللوز وما ألذ هذا الجوز. إذا سمعت. إذا سمعت. أنقل النقل. أنقل النقل. وما هذا الزبيب في حجم المشك؟ الله، أكثر جوزة بقى. أكثر. قنقور، فإنه يقوي البصر. هذا السقنقور. سقنقور. لم أسمع بهذا السقنقور. من أين هذا السقنقور؟ من سقنقور البلد. مركز الكوفة بصرة. لا يا شيخ. سقنقور البلد. أنت سقنقورة وأنا سقنقورة. يلا نتسنقن كنكر. والله أصبحت بيننا مودة ولا عن الله الحشمة. فكيف بنا بعد يومين اثنين؟ أجل سنصبح إخوة لحم ودم ونعم. قول يا بيت. سقنقور ده تعب معدتي أوي. بكرة تتعود عليه. قل فأنت ضيف الأمير علي جناح التبريزي الذي تتحدث بلذة طعامه الركبان. يا ما سمعنا يا ما سمعنا. لا لا، ليس من سمع كمن رأى وأكل وتلذذ. أثار حلاوة الطعام شهوتي ولم يعد عندي صبر على المط. سأبتدع. ماذا جرى لك؟ ماء. ليس في بيتنا من يشرب الماء وإنما يشرب أجود الخمر. يا شباب الخمر وأسرع. يا شباب أعطيه. أسرع. ذق يا صاحبي من هذا الشراب لأنه سيعجبك. يا سلام. ما هذا الشراب يا سيد؟ أعجبك؟ جدا. هنيئا وصحة وعافية. الله، هذا مسكر جدا. طبعا الله. اشرب واطرب وانتشي. اشرب ما هو بلاش. اشرب معتق عمره 1000 سنة. كلام في سرك. نعم. هذا الشراب مسروق. مسروق من حاصل عمر الخيام نفسه. يا سلام. والله ده انت واد نزيه بشكل. ما هذا اسفل السفله؟ كيف تجرؤ؟ والله لا تدفع روحك ثمنا. اقترب. سكران والله يا سيد سكران. لا سكران والله. لا ادري ما اقول ولا ما افعل. سكران سفنجة والله. سكران سفنجة. ستدفع روحك ثمنا. كيف تجرؤ؟ سيدي انا عبدك الذي انعمت عليه واطعمته واسكرته فعرض عليك ومقامك اعلى من ان تاخذه. يا خواب الصوت واسرع. سيدي سيدي خذ يا حرام. والله سمعت الصوت باذني يعرق في الهواء. اذا قلت اه يا ظهري اه يا ظهري. سيدي والله لا موت. والله بيوجعني موضع الضرب يا سيد. بيوجعني موضع الضرب. سيدي اغفر لرجل خفيف الدماغ هزؤه فقد صوابه من كأسين. سيدي لا شأن لك. يا سيدي لا ندرك. انت الارض. هذا لا يقول. ما الذي يجري هنا؟ اغسني يا سيد اغسني. سيد تبريزي رجل غريب دخل المستشفى. اقرأ لك صفاته ام اقرأ لك طالعه؟ ما هو الملك الجديد يا سيد تبريزي. قبل الغداء يا سيد الملك. والله ما عدت ادري انا ضيفك ام انت ضيفي. انا قلت في يوم 48. استلم الدار ونحن مسافران. انا وخادمي. انا يا سيدي. لا لا لم اعد احبك يا صواب وانما ساسافر مع خادمي كافور. اوف يا سيدي. كافور. اوف. اين المقصد ان شاء الله؟ جبل قاف. كاف قاف. هذا مكان في الحواديت فقط. ماذا تركبون اليه؟ دائر الفلك. لا لا بساط الريح احسن. احسن دائر الفلك ده دوخني المره اللي فاتت. ليكن. احجز لنا بساطين يا صاحبي. كن سكران والله. من اين له يفلك؟ لا ادري يا سيدي. اذا لي يا سيدي ان اتفقد البيت. خذ راحتك معك. لا تنفقها فتنة. من يكون هذا الرجل؟ انه الشيخ ابو سريع ابو سوستر. ابو سوستر. بان له البيت بما فيه يا كافور. والثمن؟ سكرنا به. متى؟ على مدار الزمن. طب والغدا يا سيد؟ تفضل. الغدا. طبعا. رميت الشبكه طلع لي فيها صعلوك امين. ولا هو رمى شبكته طلع له فيها صعلوك فقير. الا انني احببته كاني كنت ابحث عنه طوال عمري. سحرني بمجونه وغرابته بجنونه وعقله. انه مثلي كما لو كنت انا. يا صواب هات البدله الجديده لصاحبي هذا. ابو حساب. هات يعني هات. بيقول لك الجديد. هاتي بقيه حساب. نعال يا سيدي راس مال. فتحتاج البدله ولن تحتاج النعال.